الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا فمن شاء ذكره في صحف مكرمة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنّا صببنا الماء صبّا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا بسم الله الرحمن الرحيم إلى الشمس كورت وإذا النجوم كارت وإذا الجبال بسم الله الرحمن الرحيم إلى الشمس كورت وإلى النجوم كارت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البقار سجرت وإذا وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الصحف نشرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس فلا

وما تشاء إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Oh, no.